كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس Oh, كتاب الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا به فرحا وسرورا.